الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: والدته تسأل وتقول: هل يجوز لها أن تؤخر قص شعرها في العمرة إلى أن تعود إلى منزلهم في بلدهم؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك، ولكنها تعتبر نفسها لا تزال على إحرامها، لم تتحلل بعد. فالتقصير من الشعر بالنسبة للنساء أو الحلق بالنسبة للرجال لا يشترط أن يكون بعد الفراغ من العمرة مباشرة، ولا يشترط أن يكون في الحرم ولا في حدود مكة. فيجوز للإنسان أن يؤخره إلى حتى ولو رجع إلى بلده، لكن يعتبر نفسه لا يزال محرما، فيبتعد ذكرا كان أو أنثى عن جميع محظورات الإحرام. والذي أرى والله أعلم أن لا يطول الإنسان على نفسه فترة إحرامه، لأنه ربما يحتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، ربما يحتاج إلى الطيب، ربما يحتاج إلى حلق شيء من شعره أو أخذ شيء من شعره، ربما تكون امرأة ويحتاج زوجها إليها. فالشاهد أنه كلما تحلل الإنسان كلما كان أبرأ لذمته، حتى لا يقع في شيء يوجب عليه شيئا من الكفارة المترتبة على هذا الوقوع. لكن لو أن الإنسان ضبط نفسه وابتعد عن المحظورات وأراد التأخير لمصلحة هو يراها، فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.